أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الثالث إن شاء الله تعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز، والذي نحن فيه في هذه الجولة مع سورة الملك ومع الآيتين الأول. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بدأنا بفضل الله تعالى تفسير سورة الملك مع أول لقاء كان حول مناقب السورة وبعض التفاسير، ثم عدت مع الدرس الثاني أتناول الآيتين من التفاسير الموجزة حتى أتيت عليها، ثم شرعنا في التفاسير المفصلة، وبدأنا بتفسير الدكتور عبد الله شحاتة عليه سحاب الرحمة والرضوان. وقد حدثنا عن السورة ككل، واستغرق منا بقية وقت الدرس، ولما ينتهي الكلام عند هذا الحد بالنسبة للدكتور عبد الله شحاتة، فبعد أن ذكر لنا المعنى الإجمالي للسورة فيما نقله هو، راح ينقل عن الفيروز أبادي المعنى الإجمالي للسورة، فقال رحمه الله: معظم مقصود السورة بيان استحقاق الله للملك، بيان استحقاق الله الملك وخلق الحياة والموت للتجربة والاختبار والنظر إلى السماوات للعبرة واشتعال النجوم والكواكب للزينة، وما أعد للمنكرين من العذاب والعقوبة، وما وعد به المتقون من الثواب والكرامة، وتأخير العذاب عن المستحقين بالفضل والرحمة، وحفظ الطيور في الهواء بكمال القدرة، واتصال الرزق إلى الخليقة بالنوال والمنة، وبيان حال أهل الضلال والهداية، وتعجيل الكفار بمجيء يوم القيامة، وتهديد المشركين بزوال النعمة بقوله: فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. ثم شرع يقول: أسماء السورة لسورة تبارك في القرآن والسنة 7 أسماء، فهي سورة الملك لمفتتحها تبارك الذي بيده الملك، والمنجية لأنها تنجي قارئها من العذاب، والمانعة لأنها تمنع قارئها من عذاب القبر، والدافعة لأنها تدفع بلاء الدنيا وعذاب الآخرة عن قارئها، والشافعة لأنها تشفع في القيامة لقارئها، والمجادلة لأنها تجادل منكر ونكير عن صاحبها فتناظرهما كي لا يؤذي قارئها، والمخلصة لأنها تخاصم زبانية جهنم لئلا يكون لهم يد على قارئها. وفي شأن السورة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سورة من كتاب الله ما هي إلا 30 آية شفعت لرجل فأخرجته من النار وأدخلته الجنة، وهي سورة تبارك. إذن أشهر أسمائها سورة الملك وسورة تبارك، وباقي الأسماء كالمنجية والمانعة والدافعة والشافعة والمجادلة والمخلصة أسماء استخلصت من أحاديث وردت في مناقب تلك السورة بروايات منها ما هو صحيح وما هو حسن وما هو ضعيف. ومن دلائل القدرة ما استفتح الله عز وجل به تلك السورة في الآيات 5 الأول. بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وذكر هذه الآيات 5 لارتباط المعنى بينها، وإلا فنحن مع الآيتين الأول حتى نعطي كل آية حقها إن شاء الله تعالى. فثالث الآيات: الذي خلق 7 سماوات طباقا، موضوع عظيم وكبير. الحمد لله، تذكرت ما كتبته حول هذه الآيات في التفسير العلمي أو الكتاب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، لكن ليس تحت يدي، فييسر الله من ذلك ما شاء. في التفسير: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، أي تعاظمت بركة الله تعالى، فهو سبحانه وتعالى مالك الملك، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخلق والأمر، كل يوم هو في شأن، يضع رفيعا ويرفع وضيعا، يفقر غنيا ويغني فقيرا، يبتلي معافا ويعافي مبتلى، يخفض أقواما ويرفع آخرين، وهو على كل شيء قدير، فهو سبحانه القادر على كل شيء، له القدرة التامة والتصرف الكامل في كل الأمور من غير منازع ولا مدافع. هذا وقد عرضت هذه السورة، عرضت لأمور ارتبطت بالسور المكية كما كان لها جزء كبير في السور المدنية. فلقد عنى القرآن، أو نقول عني القرآن في مكة بما يأتي: غرس عقيدة التوحيد والإيمان بالله تعالى، وبيان قدرته وعظمته وصفاته وأسمائه، ومهاجمة عبادة الأوثان والأصنام، وبيان أنها لا تنفع ولا تضر ولا تسمن ولا تغني من جوع، وعرض مظاهر القدرة الإلهية في خلق الكون والسماء والأرض والجبال والبحار والليل والنهار والشمس والقمر وسائر المخلوقات كالإنسان والحيوان والطيور والوحوش والزواحف، وكذا الحديث عن القيامة والبعث والحشر والجزاء والحساب والجنة والنار، وعرض قصص الأنبياء وجهادهم وكفاحهم وتسجيل ذكراهم وأمجادهم وبيان هلاك أعدائهم. وسورة الملك نموذج عملي للسورة المكية، فهي تبدأ ببيان ملك الله تعالى وسيطرته وإحاطة علمه بكل شيء في هذا الكون، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ومن هذه القدرة خلق الموت والحياة للاختبار والابتلاء حتى يتبين الصالح من الطالح. ومن هذه القدرة خلق السماوات السبع، خلق السماوات سبع طباق بعضها فوق بعض في غاية الكمال والإبداع، مهما بحثت عن عيب أو خلل وتشقق فلن تجد أي فطور أو تشقق، لأنها أثر من آثار الكامل كمالا مطلقا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت أوجده أو قدره أزلا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم فيما بين الحياة والموت أيكم أحسن عملا، أصوبه وأخلصه أو أسرع طاعة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. قدر سبحانه وتعالى الموت لكل ميت والحياة لكل حي، وقدم الموت على الحياة لأنه أبلغ في الرهبة والقدرة، فهو سبحانه الذي يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفى أنفس النائمين عند نومها، وهو سبحانه وتعالى واهب الحياة وخالق الروح في الجسم. قال العلماء: ليس الموت فناء وانقطاعا بالكلية عن الحياة، وإنما هو انتقال من دار إلى دار. ولهذا ثبت في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، يأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه، وذكر الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم عن قتل المشركين يوم بدر: والذي نفس محمد بيده، صلى الله عليه وسلم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجيبون. فالموت هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقتها للجسم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسكنه فسيح جنته وأسجد له الملائكة وأنزله إلى الأرض واستعمره فيها وأنزل الكتب وأرسل الرسل ومنح الإنسان العقل والإرادة والاختيار ليظهر التفاضل بين الناس ويرى سبحانه وتعالى المحسن من المسيء ومن يستحق الثواب ومن يستحق العقاب. فهو سبحانه وتعالى عادل عدلا مطلقا. ومن هذه العدالة إعطاء الإنسان الفرصة كاملة للحياة في هذه الدنيا ومعه إمكانيات الطاعة والمعصية. فمن اختار الطاعة كان أهلا للجنة ومن اختار المعصية كان أهلا للنار. فمن دخل النار فلا يلومن إلا نفسه، لأنه هو الذي آثر الهوى واتباع الشيطان على الاستقامة واتباع هدي الرحمن. قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. نعوذ بالله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله من واسع فضله، وهو سبحانه العزيز الغالب في انتقامه ممن عصاه، الغفور لمن تاب إليه. انتهى تفسير الآيتين للدكتور عبد الله شحاتة من خلال تفسير القرآن الكريم. وعندي عدد من التفاسير لم تصل لجزء تبارك ولم تفسر السورة، فلذا أنا أكر عليها وأخذ غيرها إن شاء الله. في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي رحمه الله تعالى، قال في الآية الأولى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه معنى تبارك، يريد يعني عند تفسير سورة الفرقان مثلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أو عند قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين في سورة المؤمنون. فهو هنا يقول تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه معنى تبارك، وذكر أقوال المفسرين واختلافهم في معناها، ورجح أنه بحسب اللغة والاشتقاق أنه تفاعل من البركة، والمعنى تكاثرت البركات والخيرات من قبله، وهذا يستلزم عظمته وتقديسه إلى آخر ما قال. ثم ذكر تنبيها في عدم تصريفها واختصاصها بالله تعالى وإطلاق العرب إياها على الله تعالى، وقال في إملائه: الذي بيده الملك، أي نفوذ المقدور في كل شيء، يتصرف في كل شيء بما يشاء لا معقب لحكمه. والتقديم للموصول وصلته هنا بالصفة الخاصة به تعالى، وهي قوله تبارك وتعالى تبارك، يدل على عظمة الموصول، ويدل له قوله تعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، لأن التقديم بالتسبيح وهو التنزيه يساوي التقديم بقوله تعالى تبارك، والموصول بعد التسبيح بصلته كالموصول بعد تبارك وصلته سواء بسواء. وهذا يؤيد ما ذكره الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في إملائه والله أعلم. وقد تقدمت الإشارة إلى الفرق بين الملك والمالك، أو بين الملك والمالك، عند قوله تعالى الملك القدوس السلام المؤمن، وهنا تجتمع الصفتان، فالذي بيده الملك وملكوت كل شيء هو المالك له والملك عليه. وهنا قال الذي بيده الملك، تقرأ الملك القدوس العزيز الحكيم وتقرأ مالك يوم الدين، فالملك والمالك صفتان يجتمعان في قوله تعالى الذي بيده الملك، أو كما قال بيده ملكوت كل شيء، آية ياسين، فالذي بيده الملك وملكوت كل شيء هو المالك له الملك عليه، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه معنى هذه الآية الكريمة بما يوضحها من الآيات عند الكلام على قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقبلها في سورة هود على قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال رحمه الله في إملائه جعل الله عز وجل للعالم موتتين وإحيائين أو إحياتين، وبينه بقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. والآية تدل على أن الموت أمر وجودي لا عدمي كما زعم الفلاسفة، لأنه لو كان عدميا لما تعلق به الخلق. تعالوا بنا ننتقل إلى الظلال، إلى فارس الميدان في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب رحمه الله. قال سورة الملك مكية وآياتها 30، هذا الجزء كله من السور المكية، كما كان الجزء الذي سبقه كله من السور المدنية، يعني جزء قد سمع، ولكل منهما طابع مميز وطعم خاص. وبعض مطالع السورة في هذا الجزء من بواكير ما نزل من القرآن كمطلع سورة المدثر ومطلع سورة المزمل، كما أن فيه سورا يحتمل أن تكون قد نزلت بعد البعثة بحوالي 3 سنوات كسورة القلم، وبحوالي 10 سنوات كسورة الجن التي روى أنها نزلت في عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف حيث أوذي من ثقيف، ثم صرف الله إليه نفرا من الجن فاستمعوا إليه وهو يرتل القرآن، مما حكته سورة الجن في هذا الجزء. وكانت هذه الرحلة بعد وفاة خديجة وأبي طالب قبيل الهجرة بعام أو عامين، وإن كانت هناك رواية أخرى هي الأرجح بأن السورة نزلت في أوائل البعثة. والقرآن المكي يعالج في الغالب إنشاء العقيدة في الله عز وجل وفي الوحي وفي اليوم الآخر، وإنشاء التصور المنبثق من هذه العقيدة لهذا الوجود وعلاقته بخالقه، والتعريف بالخالق تعريفا يجعل الشعور به حيا في القلب، مؤثرا موجها موحيا بالمشاعر اللائقة بعبد يتجه إلى رب، وبالأدب الذي يلزمه العبد مع الرب، وبالقيم والموازين التي يزن بها المسلم الأشياء والأحداث والأشخاص. وقد رأينا نماذج من هذا في السور المكية السابقة، وسنرى نماذج منه في هذا الجزء إن شاء الله تعالى. والقرآن المدني يعالج في الغالب تطبيق تلك العقيدة وذاك التصور وهذه الموازين في الحياة الواقعية، وحمل النفوس على الاضلاع بأمانة العقيدة والشريعة في معترك الحياة، والنهوض بتكاليفها في عالم الضمير وعالم الظاهر سواء. وقد رأينا نماذج من هذا في السور المدنية السابقة، ومنها سور الجزء الماضي. وهذه السورة الأولى التي يعني في الجزء الثاني 29، هذه السورة الأولى سورة تبارك تعالج إنشاء تصور جديد للوجود وعلاقاته بخالق الوجود، تصور واسع شامل يتجاوز عالم الأرض الضيق وحيز الدنيا المحدود إلى عوالم في السماوات، وإلى حياة في الآخرة، وإلى خلائق أخرى غير الإنسان في عالم الأرض كالجن والطير، وفي العالم الآخر كجهنم وخزنتها نعوذ بالله، وإلى عوالم في الغيب غير عالم الظاهر تعلق بها قلوب الناس ومشاعرهم، فلا تستغرق في الحياة الحاضرة الظاهرة في هذه الأرض، كما أنها تثير في حسهم التأمل فيما بين أيديهم وفي واقع حياتهم وذواتهم مما يمرون به غافلين، وهي تهز في النفوس جميع الصور والانطباعات والرواسب الجامدة الهامدة المتخلفة من تصور الجاهلية وركودها، وتفتح المنافذ هنا وهناك، وتنفض الغبار، وتطلق الحواس والعقل والبصيرة، ترتاد آفاق الكون وأغوار النفس وطباق الجو ومسارب الماء وخفايا الغيوب، فترى هناك يد الله المبدعة، وتحس حركة الوجود المنبعثة من قدرة الله، وتؤوب من الرحلة وقد شعرت أن الأمر أكبر وأن المجال أوسع، وتحولت من الأرض على سعتها إلى السماء، ومن الظواهر إلى الحقائق، ومن الجمود إلى الحركة مع حركة القدر وحركة الحياة وحركة الأحياء. الموت والحياة أمران مألوفان مكروران، ولكن السورة تبعث حركة التأمل فيما وراء الموت والحياة من قدر الله وبلائه، ومن حكمة الله وتدبيره الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والسماء خلق ثابت أمام الأعين الجاهلة لا تتجاوزه إلى اليد التي أبدعته، ولا تلتفت لما فيه من كمال، ولكن السورة تبعث حركة التأمل والاستغراق في هذا الجمال والكمال وما وراءها من حركة وأهداف. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. والحياة الدنيا تبدو في الجاهلية غاية الوجود ونهاية المطاف، ولكن السورة تكشف الستار عن عالم آخر هو حاضر للشياطين وللكافرين، وهو خلق آخر حافل بالحركة والتوفز والانتظار، وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير نعوذ بالله. والنفوس في الجاهلية لا تكاد تتجاوز هذا الظاهر الذي تعيش فيه ولا تلقي بالا إلى الغيب وما يحتويه وهي مستغرقة في الحياة الدنيا محبوسة في قفص الأرض الثابتة المستقرة. فالسورة تشد قلوبهم وأنظارهم إلى الغيب وإلى السماء وإلى القدرة التي لم ترها عين ولكنها قادرة تفعل ما تشاء حيث تشاء وحين تشاء وتهز في حسهم هذه الأرض الثابتة التي يطمئنون إليها ويستغرقون فيها. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. والطير إنه خلق يرونه كثيرا ولا يتدبرون معجزته إلا قليلا ولكن السورة تمسك بأبصارهم لتنظر وبقلوبهم لتتدبر وترى قدرة الله الذي صور وقدر أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وهم آمنون في دارهم مطمئنون إلى مكانهم طمأنينة الغافل عن قدرة الله وقدره ولكن السورة تهزهم من هذا السبات النفسي بعد أن هزت الأرض من تحتهم وأثارت الجو من حولهم تهزهم على قهر الله وجبروته الذي لا يحسبون حسابه أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. والرزق الذي تناله أيديهم إنه في حسهم قريب الأسباب وهو بينهم تنافس وغلاب ولكن السورة تمد أبصارهم بعيدا هنالك في السماء ووراء الأسباب المعلومة لهم كما يظنون أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وهم سادرون في غيهم يحسبون أنهم مهتدون وهم ضالون. فالسورة ترسم لهم حقيقة حالهم وحال حقيقة حالهم وحال المهتدين حقا في صورة متحركة موحية أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وهم لا ينتفعون بما رزقهم الله في ذوات أنفسهم من استعدادات ومدارك ولا يتجاوزون ما تراه حواسهم إلى التدبر فيما وراء هذا الواقع القريب. فالسورة تذكرهم بنعمة الله فيما وهبهم وتوجههم إلى استخدام هذه الهبة في تنور المستقبل المغيب وراء الحاضر الظاهر وتدبر الغاية من هذه البداية. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون لك الحمد ولك الشكر يا الله. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهم يكذبون بالبعث والحشر ويسألون عن موعده. فالسورة تصوره لهم واقعا مفاجئا قريبا يسوءهم أن يكون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. وهم يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أن يهلكوا، فيستريحوا من هذا الصوت الذي يقض عليهم مضجعهم بالتذكير والتحذير والإيقاظ من راحة الجمود. فالسورة تذكرهم بأن هلاك الحفنة المؤمنة أو بقاءها لا يؤثر فيما ينتظرهم هم من عذاب الله على الكفر والتكذيب، فأولى لهم أن يتدبروا أمرهم وحالهم قبل ذلك اليوم العصيب. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. وتنذرهم السورة في ختامها بتوقع ذهاب الماء الذي به يعيشون، والذي يجريه هو الله الذي به يكفرون. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ إنها حركة في الحواس وفي الحس وفي التفكير وفي الشعور، ومفتاح السورة كلها ومحورها الذي تشد إليه تلك الحركة فيها ومحورها الذي تشد إليه تلك الحركة فيها هو مطلعها الجامع الموحي. وعن حقيقة الملك وحقيقة القدرة تتفرع سائر الصور التي عرضتها السورة، وسائر الحركات المغيبة والظاهرة التي نبهت القلوب إليها. فمن الملك ومن القدرة كان خلق الموت والحياة، وكان الابتلاء بهما، وكان خلق السماوات وتزيينها بالمصابيح وجعلها رجوما للشياطين، وكان إعداد جهنم بوصفها وهيبتها وخزنتها، وكان العلم بالسر والجهر، وكان جعل الأرض ذلولا للبشر، وكان الخسف والحاصب والنكير على المكذبين الأولين، كان إمساك الطير في السماء، وكان القهر والاستعلاء، وكان الرزق كما يشاء، وكان الإنشاء، وهبة السمع والأبصار والأفئدة، وكان الزرع في الأرض والحشر، وكان الاختصاص بعلم الآخرة، وكان عذاب الكافرين، وكان الماء الذي به الحياة، وكان الذهاب به عندما يريد. فكل حقائق السورة وموضوعاتها وكل صورها وإيحاءاتها مستمدة من إيحاء ذلك المطلع ومدلوله الشامل الكبير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وحقائق السورة وإيحاءاتها تتوالى في السياق وتتدفق بلا توقف، مفسرة مدلول المطلع المجمل الشامل مما يصعب معه تقسيمها إلى مقاطع ويستحسن معه استعراضها في سياقها بالتفصيل. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذه التسبيحة في مطلع السورة توحي بزيادة بركة الله عز وجل ومضاعفتها وتمجيد هذه البركة الرابية الفائضة، وذكر الملك أو الملك وذكر الملك بجوارها يوحي بفيض هذه البركة على هذا الملك، وتمجيدها في الكون بعد تمجيدها في جناب الذات الإلهية، وهي ترنيمة تتجاوب بها أرجاء الوجود ويعمر بها قلب كل موجود، وهي تنطلق من النطق الإلهي في كتابه الكريم من الكتاب المكنون إلى الكون المعلوم. تبارك الذي بيده الملك فهو المالك له المهيمن عليه القابض على ناصيته المتصرف فيه، وهي حقيقة حين تستقر في الضمير تحدد له الوجهة والمصير وتخليه من التوجه أو الاعتماد أو الطلب من غير المالك المهيمن المتصرف في هذا الملك بلا شريك. كما تخليه من العبودية والعبادة لغير المالك الواحد والسيد الفريد. وفي قول الأستاذ سيد قطب من الكتاب المكنون إلى الكون المعلوم، كما كنا نقول الكون قرآن منظور والقرآن كون مستور، ومنزل القرآن خالق الأكوان وليس بينهما أدنى تعارض، على عكس ما في الكتب السابقة المحرفة. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء ولا يفوته شيء ولا يحول دون إرادته شيء ولا يحد مشيئته شيء، يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد، وهو قادر على ما يريده غالب على أمره، لا تتعلق بإرادته حدود ولا قيود، وهي حقيقة حين تستقر في الضمير تطلق تصوره لمشيئة الله وفعله من كل قيد يرد عليه من مألوف الحس أو مألوف العقل أو مألوف الخيال. فقدرة الله وراء كل ما يخطر للبشر على أي حال، والقيود التي ترد على تصور البشر بحكم تكوينهم المحدود تجعلهم أسرى لما يألفون في تقدير ما يتوقعون من تغيير وتبديل فيما وراء اللحظة الحاضرة والواقع المحدود. فهذه الحقيقة تطلق حسهم من هذا الإسار، فيتوقعون من قدرة الله كل شيء بلا حدود، ويكلون لقدرة الله كل شيء بلا قيود، وينطلقون من أسر اللحظة الحاضرة والواقع المحدود. ثم قال تعالى في الآية الثانية: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ومن آثار تمكنه المطلق من الملك وتصريفه له، وآثار قدرته على كل شيء وطلاقة إرادته، أنه خلق الموت والحياة. والموت يشمل الموت السابق على الحياة والموت اللاحق لها، والحياة تشمل الحياة الأولى والحياة الآخرة، وكلها من خلق الله، كما تقرر هذه الآية التي تنشئ هذه الحقيقة في التصور الإنساني وتثير إلى جانبها اليقظة لما وراءها من قصد وابتلاء. فليست المسألة مصادفة بلا تدبير، وليست كذلك جزافا بلا غاية، إنما هو الابتلاء لإظهار المكنون في علم الله من سلوك الأناسية على الأرض واستحقاقهم للجزاء على العمل، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. واستقرار هذه الحقيقة في الضمير يدعوه أبدا يقظا حذرا متلفتا واعيا للصغيرة والكبيرة في النية المستترة والعمل الظاهر، ولا يدعه يغفل أو يلهو، كذلك لا يدعه يطمئن أو يستريح. ومن ثم يجيء التعقيب وهو العزيز الغفور، ليسكب الطمأنينة في القلب الذي يرعى الله ويخشاه. فالله عزيز غالب، ولكنه غفور مسامح. فإذا استيقظ القلب وشعر أنه هنا للابتلاء والاختبار، وحذر وتوقى، فإن له أن يطمئن إلى غفران الله ورحمته، وأن يقر عندها ويستريح. إن الله في الحقيقة التي يصورها الإسلام لا تستقر إن الله في الحقيقة التي يصورها الإسلام لتستقر في القلوب، لا يطارد البشر ولا يعنتهم ولا يحب أن يعذبهم، إنما يريد لهم أن يتيقظوا لغاية وجودهم وأن يرتفعوا إلى مستوى حقيقتهم، وأن يحققوا تكريم الله لهم بنفخة روحه في هذا الكيان وتفضيله على كثير من خلقه، فإذا تم لهم هذا فهناك الرحمة السابغة والعون الكبير والسماحة الواسعة والعفو عن كثير كما قال ويعفو عن كثير. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. وفي تفسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعدي الشهير بتفسير السعدي قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة سورة الملك وهي مكية، وقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك أي تعاظم وتعالى وكثر خيره وعم إحسانه، من عظمته أن بيده ملك العالم العلوي والسفلي، فهو الذي خلقه ويتصرف فيه بما شاء من الأحكام القدرية والأحكام الدينية التابعة لحكمته. ومن عظمته كمال قدرته التي يقدر بها على كل شيء، وبها أوجد ما أوجد من المخلوقات العظيمة كالسماوات والأرض. ثم قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي كما خلق السماوات والأرض خلق الموت والحياة، أي قدر لعباده أن يحييهم ثم يميتهم. ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه، فإن الله خلق عباده وأخرجهم لهذه الدار وأخبرهم أنهم سينقلون منها وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره، فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل أحسن الله له الجزاء في الدارين، ومن مال مع شهوات النفس ونبذ أمر الله فله شر الجزاء، وهو العزيز الذي له العزة كلها التي قهر بها جميع الأشياء وانقادت له المخلوقات، الغفور عن المسيئين والمقصرين والمذنبين خصوصا إذا تابوا وأنابوا، فإنه يغفر ذنوبهم ولو بلغت عنان السماء، ويستر عيوبهم ولو كانت ملء الدنيا. اللهم اغفر ذنوبنا مع كثرتها، واستر عيوبنا مع وفرتها. نسألك يا رب أن تعاملنا بفضلك وجودك ومنك وكرمك. في تفسير القرآن للشيخ المراغي رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال سورة الملك الجزء 29 آيها 30 هي سورة مكية نزلت بعد سورة الطور، ومناسبتها لما قبلها أنه لما ضرب مثلا للكفار بتينك المرأتين يعني كما يقال اللذان يقال اللتان، فقال هنا بتينك المرأتين اللتين دير لهما الشقاء وإن كانتا تحت عبدين صالحين. ومثلا للمؤمنين بآسية ومريم، وقد كتب لهما السعادة وإن كان أكثر قومهما كفارا. افتتح هذه السورة بما يدل على إحاطة علمه عز وجل وقهره وتصرفه في ملكه على ما سبق به قضاؤه، فقال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. والبركة هي الزيادة حسية كانت أو عقلية، فهنا ربنا سبحانه وتعالى الذي بيده الملك الدنيا والآخرة، ومن ثم فهو يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويرفع أقواما ويخفض آخرين. ونحن نرى في واقعنا أمثلة حية، فالصهاينة هذا العدو شديد العداوة، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا، وهم بهذه القوة حتى صار الجيش اليهودي الجيش الرابع في العالم، والأسطورة التي تحيط به الجيش الذي لا يقهر. أمام دويلة محاصرة منذ أكثر من 15 عاما، تمتلك بعض الأسلحة المحلية اليدوية البدائية، وتنشب المعركة بينهما على مدى 50 يوما، فينصر الله أهل غزة العزة ويهزم اليهود الصهاينة، فهو يعز من يشاء ويذل من يشاء. بل إن الله عز وجل أعز الأمة بغزة، وأحيا فيها الموات، وأحيا فيها كلمة الجهاد وروح الجهاد، وعلمت غزة الدنيا بأسرها، ومنهم الكفار، علمتهم عظمة الإسلام في القتال وفي الوفاء بالوعد وحسن العهد وحسن معاملة الأسرى، وعلمتهم كيف يكون الصبر والصمود، وكم لله عز وجل من آيات جعلت الكثيرين من الكفار يسلمون ومن العصاة يهتدون، ولله في خلقه شؤون، فسبحان من يعز من يشاء ويذل من يشاء، يرفع أقواما ويخفض آخرين، وهو على ما يشاء فعله ذو قدرة لا يمنعه مانع ولا يحول بينه وبين ما يريد عجز، فله التصرف التام في المجودات على مقتضى إرادته، ويمكن أن يكون في الموجودات ويكون مجودات خطأ مطبعي، فله التصرف التام في الموجودات على مقتضى إرادته ومشيئته بلا منازع ولا مدافع. والخلاصة تعاظم عن صفات المخلوقين من بيده الملك، والتصرف في كل شيء، وهو قدير يتصرف في ملكه كيف يريد من إنعام وانتقام ورفع ووضع وإعطاء ومنع. وفي المعنى الإجمالي، مجد الله تبارك وتعالى نفسه وأخبر أن بيده الملك والتصرف في جميع المخلوقات بما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا يسأل عما يفعل، لقهره وحكمته وعدله، وهو القدير على كل شيء. ثم أخبر بأنه قدر الموت والحياة ليبلوكم فينظر من منكم أخلص له عملا، وهو ذو العزة الغالب على أمره، الغفور لمن أذنب ثم تاب وأقلع عنه. ثم أردف ذلك بأنه خلق 7 سماوات بعضها فوق بعض لا خلل فيها ولا عيب، فانظر أيها الرائي أترى فيها شقا أو عيبا، أترى فيها شقا أو شقوقا أو خللا، ثم أعد النظر وحدق بالبصر لتستيقن تمام تناسبها واستواء خلقها. وقد زينا أقرب السماوات إليكم بكواكب يهتدي بها الساري ويعلم بها عدد السنين والحساب، وعليها تتوقف حياة الحيوان والنبات، وهي أيضا سبب الأرزاق المهيجة لشهوات شياطين الإنس والجن. وهؤلاء قد استمدوا شيطنتهم من مظاهر الطبيعة بواسطة الحرارة والضوء من الكواكب، وبذا أعد لهم عذاب السعير جزاء ما اقترفوا في حياتهم الدنيا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلق أي قدر، ليبلوكم أي ليختبركم، والمراد ليعاملكم معاملة المختبر لأعمالكم. أحسن عملا أي أخلصه لله وأصوبه. العزيز أي الغالب الذي لا يعجزه عقاب من أساء. الغفور كثير المغفرة والستر لذنوب عباده. ثم شرع يفصل بعض أحكام الملك وآثار القدرة، ويبين ابتناءهما على الحكم والمصالح، وأنهما يستتبعان غايات جليلة. فقال: الذي خلق الموت والحياة، أي الذي قدر الموت وقدر الحياة وجعل لكل منهما مواقيت لا يعلمها إلا هو، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليعاملكم معاملة من يختبر حاله، وينظر أيكم أخلص في عمله، فيجازيكم بذلك بحسب تفاوت مراتبكم وأعمالكم. ويمكن أن نقول: أي ليعاملكم معاملة من يختبر حاله وينظر أيكم أخلص في عمله، فتكون مبني على المعلوم. فيجازيكم بذلك بحسب تفاوت مراتبكم وأعمالكم، سواء كانت أعمال القلب أم كانت أعمال الجوارح. وقد روي في تفسير الآية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم أحسن عقلا وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعته عز وجل، يعني أيكم أتم فهما لما يصدر عن حضرة القدس وأكمل ضبطا لما يؤخذ من خطابه، وأيكم أبعد عن ملابسات الكبائر وأسرع في إجابة داعي الله. وفيه ترغيب في الطاعات وزجر عن المعاصي والسيئات كما لا يخفى على ذوي الألباب. وختمت الآية: وهو العزيز الغفور، أي وهو القوي الشديد الانتقام ممن عصاه وخالف أمره، الغفور لذنوب من أناب إليه وأقلع عنها. وقد قرن سبحانه وتعالى الترهيب والترغيب في مواضع كثيرة من كتابه، كقوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نسألك مغفرتك ورحمتك ونعوذ بك من عذابك وعقابك. وإثبات العزة والغفران له يتضمن كونه قادر على كل المقدورات، عالما بكل المعلومات، ليجازي المحسن والمسيء بالثواب والعقاب، ويعلم المطيع من العاصي، فلا يقع خطأ في إيصال الحق إلى من يستحقه ثوابا كان أو عقابا. انتهى تفسير القرآن في للشيخ المراغي في هاتين الآيتين. وبننتقل إلى تفسير محاسن التأويل للقاسمي رحمه الله تعالى. قال: سورة الملك سميت به لاشتمالها على كثير مما ينبغي أن يكون عليه الملك من كثرة الخيرات وعموم القدرة والإحياء والإماتة واختبار أعمال الناس والغلبة والغفران ورفع الأبنية لخدامه وعدم التفاوت في رعاياه وتزيين بلاده والقهر على الأعداء والترحم على الأولياء والأمن ورخص الأسعار وألا يقدر أحد على نصر من عاداه ولا على رزق من منعه. وتسمى سورة تبارك وهي مكية وآيها 30. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال ابن جرير: أي تعاظم الذي بيده ملك الدنيا والآخرة وسلطانهما نافذ فيهما أمره وقضاؤه وهو على ما يشاء فعله ذو قدرة لا يمنعه مانع ولا يحول بينه وبينه عجز. وقال القاشاني: الملك عالم الأجسام كما أن الملكوت عالم النفوس. ولذلك وصف ذاته باعتبار تصريفه عالم الملك بحسب مشيئته بالتبارك الذي هو غاية العظمة ونهاية الازدياد في العلو والبركة، باعتبار تسخيره عالم الملكوت بمقتضى إرادته بالتسبيح الذي هو التنزيه كقوله سبحانه: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء كلا بما يناسبه، لأن العظمة والازدياد والبركة تناسب الأجسام والتنزه يناسب المجردات عن المادة. فمعنى تبارك تعالى وتعاظم الذي تصرف في عالم الملك بيد قدرته لا يتصرف فيه غيره، فبيده كل ما وجد من الأجسام لا بيد غيره يصرفها كما يشاء، وهو القادر على كل ما عدم من الممكنات يوجدها على ما يشاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي قدر الموت والحياة فأمات من شاء وما شاء وأحيا من أراد وما أراد إلى أجل معلوم، أو أوجد الحياة وأزالها حسب ما قدره. قال القاشاني: الموت والحياة من باب العدم والملكة، فإن الحياة هي الإحساس والحركة الإرادية ولو اضطرارية كالتنفس، والموت عدم ذلك عما من شأنه أن يكون له. وعدم الملكة ليس عدما محضا بل فيه شائبة الوجود، والألم يعتبر فيه المحل القابل للأمر الوجودي، فلذلك صح تعلق الخلق به كتعلقه بالحياة، وجعل الغرض من خلقهما بلاء الإنسان وجعل الغرض من خلقهما بلاء الإنسان في حسن العمل وقبحه، أي العلم التابع للمعلوم الذي يترتب عليه الجزاء، وهو العلم الذي يظهر على المظاهر الإنسانية بعد وقوع المعلوم، فإنه ليس إلا علم الله الكامن في الغيب الظاهر بظهور المعلوم، لأن الحياة هي التي يتمكن بها على الأعمال، والموت هو الداعي إلى حسن العمل الباعث عليه، وبه يظهر آثار الأعمال، كما أن الحياة يظهر بها أصولها، وبهما تتفاضل النفوس في الدرجات وتتفاوت في الهلاك والنجاة. وقدم الموت على الحياة لأن الموت في عالم الملك ذاتي والحياة عرضية، وقيل إن أريد به العدم السابق فتقدمه ظاهر لسبقه على الوجود، أو العدم اللاحق فتقديمه لأن فيه عظة وتذكرة وردعا عن ارتكاب المعاصي. ختمت الآية: وهو العزيز الغفور. العزيز أي الغالب الذي يقهر من أساء العمل، الغفور أي لذنوب من أناب إليه وأحسن العمل. وقد مضى بنا الوقت وتجاوزنا الساعة، وكنت حريصا على ختم الآيتين، لكن بقي عندنا بعض التفاسير ننظر فيها إن شاء الله في المحاضرة المقبلة، والتي موعدها إن شاء الله مبدئيا يوم الثلاثاء. كما قلت سلفا، الجمعة غدا إن شاء الله يكون فيها خطبة الجمعة، السبت درس في نفس التوقيت لجامعة كندا، والأحد رياض الصالحين إن شاء الله، والاثنين جامعة ربانيين بأمريكا، والثلاثاء يكون درس التفسير إن شاء الله، والأربعاء يكون درس رياض الصالحين، والخميس درس التفسير. وإن شاء الله متى ما كثرت دروس التفسير سنعود إلى سورة البقرة مع الجزء تبارك. نسأل الله أن يتقبل منا وأن يقبلنا وأن يجعلنا من المقبولين، سأله أن يعيننا على طاعته وأن يرزقنا الإخلاص وأن يجعلنا من المخلصين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.